تفضل شيخنا، تفضل، بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا نبدأ من مبحث التحذير من الاشتراء على التفسير بغير علم. القول على الله بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب، حتى إن بعض العلماء ذكر أن القول على الله بغير علم فوق الشرك، ومع أن هذا ليس واضحا، إلا أن من القول على الله بغير علم ما يكون شركا، وكل شرك فهو قول على الله بغير علم. فالشرك كلما وجد معه القول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم يتفاوت غلظه بتفاوت المسائل التي يتعلق بها. فكثير من الفتاوى في الفقهية في الأعمال والاجتهادات الفقهية المتسرعة فيما يتعلق بالأعمال، القول فيها على الله بغير علم عظيم جدا، لكن القول على الله بغير علم فيما يتعلق بالاعتقادات وصفاته وأحوال الآخرة أكبر، ومنه ما يصل إلى الكفر. هذا من حيث المجمل. وأما من حيث التفصيل، فالقول على الله بغير علم في التفسير عظيم جدا، لأنه يتعلق بالتلاعب بكتابه. وقد ورد في الحديث: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث حسنه الترمذي، ومن العلماء من يضعفه، والشيخ الألباني يضعفه، والترمذي حسنه. وعلى كل حال فمعناه فتدل عليه الأدلة، لأن الأدلة تدل على أن التقول على الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب. فالحديث ولو لم يصح سنده فمعناه تدل عليه أدلة أخرى، منها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة بيّن للأمة مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام عظم التقول على الله بغير علم، التقول على الله. وكلما قلنا التقول فالتقول معناه القول بغير علم. فمن باب التغليظ والزجر خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو تقول عليه لعاقبه، لو تقول عليه لعاقبه. وهذا من التعليق بالمحال، لأن مقام النبوة لا لا لا يختار الله لمقام النبوة أحدا إلا وفي سابق علمه أنه لا يتقول عليه. فالأنبياء معصومون من مثل هذا، وإجماع العلماء منعقد على أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالكذب في التبليغ. وهنالك خلاف جانبي يتعلق بمدى العصمة، وبعضهم يخالف في أشياء من العصمة، لكن كلهم متفقون على أن الأنبياء معصومون من التقول على الله. وزجرا عن التقول على الله وتغليظا له خاطب الله نبيه بهذه الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لو تقول عليه نبيه لعاقبه. فقوله لأخذنا منه باليمين، إما أن يكون معناه لأخذناه بالقوة، لأن اليمين كناية عن القوة. يعني لأخذناه أخذا قويا، وإما أن يكون كناية عن شدة العقوبة كما قال بعض العلماء، لأن العادة أن من أراد أن يعاقب أمسك يمين الذي يجلده، أمسك يمين المضروب بشماله وجلده الضارب بيمينه، فجعل هذا كناية عن العقوبة الشديدة من غير الاقتراب من التشبيه، يعني أن لعاقبناه عقوبة، يعني لأخذنا منه باليمين لعاقبناه عقوبة شديدة. ولما كانت هذه الصورة التي هي إمساك يمين المضروب وجلده حتى لا يستطيع أن يقاوم ويدافع، ولا يمكنه أن يدافع عن نفسه، جعلت كناية من باب الكناية فقط. وإذا والقول في التفسير بغير علم من أكبر التقول على الله. فالمقصود أن الحديث ولو لم يصح سنده عند بعض العلماء فمعناه صحيح، تدل عليه آيات، ويدل عليه أيضا فعل السلف وسيرتهم. فمثلا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟ يعني أنه لا يعلم، يسأل أي أرض تقلني يعني تحملني من أقله إذا حمله، وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، يعني أن هذا إذا قاله ضاقت به الأرض ولم يجد مكمنا ولا ملجأ يلجأ إليه، لأن الإنسان إذا لم يجد أرضا تحمله ولا سماء تظله، فهذا كناية عن ضيق الحيلة، وإنما قال هذا كناية عن ضيق الحيلة، لأن أحيانا الإنسان المطلوب إذا كان هاربا لا يجد ملجأ يلجأ إليه، فكأنه لم يجد أرضا تحمله. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه 4 رقاع، يعني يرقع قميصه، كل من خرق منه مكان رقعه، فقرأ: وفاكهة وأب. فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا ترياه. فعمر رضي الله عنه لم يستحضر معنى كلمة الأب، فلم يريد أن يتكلف في معناها، مع أنه عربي، لكن لا يلزم أن جميع العرب يستحضرون جميع الكلمات التي في القرآن الكريم. فمن إعجازه أن بعض العرب تغيب عنه بعض الكلمات التي تقع فيه، كما تقدم ذكره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء مثله هنا عن عمر رضي الله عنه، لم يستحضر معنى كلمة الأب فلم يريد أن يتكلف فيها. وقد ذكر العلماء أن معنى الأب ما ترعاه البهائم، وقيل التبن. وإذا كان يشكل معناه على عمر بن الخطاب فيكفي طالب العلم أن يعرف بعض ما قيل فيه، ولا يتكلف أن يحدد شيئا معينا يجزم بأنه معناه. وعن مالك رضي الله عنه قال: كان سعيد بن المسيب إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا، يعني أنه يتحرى ويتحرز من تفسير القرآن من تفسير آيات القرآن بما لم يطلع على مستند لتفسيره. فيحتمل أنه سمعه مالك وهو يسأل عن تفسير آية ليس عنده ما يجعله يجزم بمعناها، فأجاب بهذا. ولا يمنع ذلك أنه كان يفسر آيات يعلم معناها. وكذلك أيضا نقل عنه أنه لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، لأن بعض الآيات مدلولها واضح وبعضها قد يقع فيها إجمال، وهذا الإجمال يكون من باب قد يكون من كون من عدم ظهور معنى المفرد كما تقدم في الأب، وقد يكون من أن يكون الإجمال لأن هذا ظاهر يعارضه ظاهر آخر. نعم. ثم بين أن فيما يتعلق بالقول بغير علم، ذكر في القذف في قذف المحصنات أن من تعاطى هذا، نسأل الله السلامة، من غير بينة ومن غير علم، كما والبينة المطلوبة فيها مذكورة في الأحاديث، وهو أن يرى ذلك الفعل كالمرود في المكحولة، وأن يكون الشهور أربعة، وما دون ذلك فهو من القول بغير علم، ومن قاله فهو الكاذب، ومن قذف بدون هذا العلم، بدون هذه المشاهدة الدقيقة جدا، فقد سماه الله سبحانه وتعالى كاذبا. قال: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذا كان القاذف كاذبا، وهذا فيما يتعلق بحقوق الناس وأعراضهم، ومع ذلك إذا لم يحقق فيه منتهى التحقيق فهو كاذب، وإن كان نوى إنكار المنكر وظن ظن راجحا أن ما يقوله هو الحق، ومع ذلك فهو كاذب. فمن باب أولى أن يكون الذي يتعاطى تفسير القرآن الكريم من غير علم منه، من باب أولى أن نسميه كاذبا، سواء فعل هذا بدافع حسن النية والقول حسب ظنه، فلا يعفيه ذلك عن كونه كاذبا ومتكلفا. وأجدر من تورع عن الاشتراء على القول بغير علم في تفسير القرآن الكريم هم طلبة العلم، لأن جميع الأخلاق الطيبة طلبة العلم أولى بها. طيب، ثم بعد ذلك مبحث المحكم والمتشابه. القرآن منه محكم ومتشابه، وسيأتي التفصيل في هذا. والمحكم في اللغة هو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب، وفي الاصطلاح له تعريفات، منها: اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأويلا ولا تخصيصا ولا نسخا، مثل النصوص الدالة على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب صوم رمضان وغيرها من الفرائض التي يستدل عليها بدليل واضح لا اختلاف فيه ولا تأويل. وكون القرآن يتضمن المحكم والمتشابه، يتضمن المحكم مذكور في القرآن الكريم بالنص، فلا ولهذا سيأتي أن بعض العلماء يقول أن القرآن كله متشابه، وسنؤول هذا القول، لأنه ورد النص بأن من القرآن محكما ومتشابها. فالله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأم الكتاب هنا معناها الأصل الذي يكون المرجع إليه بمنزلة الأم للولد، فإنه يرجع إليها. وهذا من كلام العرب أنهم يسمون مادة الشيء والذي وأهم ما فيه يسمونه أما، ولهذا يقولون للجلدة التي فيها الدماغ أم رأس، يسمونها أم رأس لأهميتها، لأنها إذا لحقت بها الإصابة فستكون الحياة على خطر، من أهم المقاتل في الإنسان، فلهذا يسمونها أم رأس. ومن هذا الباب قيل لهذه الآيات للمحكم للآيات المحكمة قيل أنها أم الكتاب، يعني الأصل الذي يرجع إليه، لأن المتشابه حكمه أنه يرجع فيه إلى المحكم، والمحكم يجب العمل به قطعا، ودلالته على معناه من أقوى الدلالات. وللمحكم أنواع، فمن المحكم ما يكون في أصول الدين والاعتقادات كأركان الإيمان وأركان الإسلام، فهذه من المحكمات ويجب الإيمان بها، ودلالتها على معناها من أقوى الدلالات. يقول كالآيات الواردة في أسماء الله تعالى وألوهيته وربوبيته والإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والجنة والنار، فهذه النصوص نصوص محكمة يجب الإيمان بها، ودلالتها على معناها دلالة من أقوى الدلالات. وتختلف هذه النصوص باختلاف الإجماع عليها، فبعض نصوص الصفات اختلف فيها العلماء، ونتمسك بأنها من المحكم وأن دلالتها ظاهرة، لكن دلالتها على معناها ليست من الظهور والقطعية، ليست من القطعية بمثابة دلالة آيات البعث بعد الموت على معانيها. ولهذا من أول حديثا من أحاديث الصفات لا نكفره، لكن من أول هذا إذا أوله، إذا جرى على بعض التأويلات التي جرى عليها العلماء من غير تلاعب، وقد وقع الخلاف وقد وقع فيها من الخلاف ما هو مشهور معلوم، فهذا لا يكفر في به المؤول. لكن مثلا لو أول البعث بعد الموت وأنكره وقال أن الناس لا يبعثون بعد موته، فهذا يكون كافرا، لأن الإجماع وقع على أن نصوص البعث بعد الموت على ظاهرها ولا تأويل فيها. فبعد الموت حياة، وكذلك من أول وجود الجنة والنار، نصوص الجنة والنار بأن وقال أنها لأن أن أنه لا توجد نار ولا جنة، لن يسكن المؤمنون، وزعم أنه لن يسكن المؤمنون جنة ولن يسكن الكفار نارا، فهذا التأويل يكفر قائله، لأن الإجماع وقع على وجود هذه ما أنكره، على وجود ما أنكره. فالمحكم هنا يختلف، منهما مثلا نصوص الصفات منها ما وقع فيه شيء من الخلاف، وهذا لا يكفر مؤوله، بخلاف نصوص النشور والإيمان بالله وأركان الإيمان، فمن جحد شيئا من هذا فهو كافر، فمن جحد أن لله ملائكة فهو كافر، ومن جحد أن لله رسولا فهو كافر، أو كذب رسولا معينا ممن سماهم الله تعالى في كتابه فزعم أنه ليس رسولا، وكذلك لو أنكر لو جحد أن بعض الملائكة الذين سماهم الله جحد أنه ليس ملكا فيكون كافرا بهذا. النوع الثاني من أنواع المحكم ما يكون في الفضائل والأخلاق والصفات الكريمة كالصدق والعدل والأمانة والإحسان اللي هي مكتوبة والإحساس والإحسان والوفاء بالعهد وبر الوالدين وصلة الرحم، فهذه الأمور وردت فيها نصوص محكمة، من سمعها فهم أن الشرع يأمر بها، ولا يوجد شك ولا تأويل في ذلك. ومن المحكم ما يكون في الأحكام كان يكون مدلول الحكم جزئيا، ولكن جاء التصريح بما يفيد تأبيده، مثل إذا النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء النص على أنه لا يجوز إيذاؤه، فهذا يكون محكما لا يحتمل التأويل. وكذلك عدم قبول شهادة القاذف الذي قذف بغير حق، فهذا أيضا رد شهادته من المحكم الذي لا يحتمل التأويل. وقد اختلف العلماء في قدر المحكم من القرآن على 3 أقوال. اختلف العلماء في قدر المحكم من القرآن على 3 أقوال: أحدها أن القرآن كله محكم، أن القرآن كله محكم لقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. فوصف آيات القرآن الكريم بكونها محكمة. فبعضهم يقول أن جميع القرآن محكم ولا يوجد فيه متشابه. القول الثاني أن القرآن كله متشابه لقوله تعالى: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ومن قال بهذا القول يرى أن جميع القرآن متشابه لأنه وصف بالمتشابه. القول الثالث التفصيل، وهو الصحيح. والتفصيل أن القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه. القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه لأن الآية التي ورد فيها هذا التقسيم يمكن أن نخصص بها عموم الآيتين الأخريين، ونجيب عن الآيتين السابقتين بأن المراد بإحكامه حيث وصف القرآن بكونه محكما، فمعناه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه، لأن الإحكام يطلق على هذا. تقول أن هذا عمل محكم إذا كان متقنا، فالقرآن محكم كله بمعنى أنه متقن لا يتطرق إليه شيء من النقص والاختلاف. والمراد بتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز. إذا وصف القرآن جميعا بأنه متشابه، فمعنى هذا أن بعضه يشبه بعضا في أنه حق وأنه صدق وأنه معجز، فهذا صحيح. إذا كان من أطلق أن القرآن كله محكم إذا أراد بقوله أن بهذا الإحكام أنه متقن لا يتطرق إليه شيء من الخلل فقوله صحيح. ومن أراد بتشابهه أن بعضه يشبه بعضا، يصدق بعضه بعضا، بعضه يشبه بعضا في الإعجاز وكونه في على مستويات البلاغة، فهذا صحيح، فهذا التشابه صحيح. ولا يناقض ذلك ما رجحه العلماء من أن بعض آياته بأن فيه آيات محكمات، وورد النص به بأن فيه آيات محكمات دلالتها واضحة جدا. بعضها يكفي في فهمه أن يسمعه من يعرف اللغة العربية ولا يحتاج إلى شيء آخر. ومنه المتشابه الذي يكون فهمه متوقفا على محكم آخر كمجمل يحتاج إلى مفصل مثلا. ومنه المتشابه الذي استأثر الله به كفواتح السور. إذن الأقوال يمكن حمل هذه الأقوال الثلاثة يمكن حملها على معنى صحيح لا يجعلها متضادة. طيب، ثم نأتي للمتشابه. والمتشابه في اللغة ما تشابه من الأمور بعضها ببعض بحيث تلتبس على الناظر فيها، كما هو حاصل فيما يسميه الفقهاء بالمثليات، وهي الأشياء التي لا تتميز أفرادها ويخرج عن ذلك مثلا الأشياء التي لا تتشابه أفرادها كالحيوانات. يمكن أن يميز الإنسان هذه الناقة عن هذه الناقة ويعرف أن هذه غير هذه، بخلاف الأشياء التي أنواعها لا يمكن الفرق بينها كالبضاعات كأفراد البضاعات التي هي من نوع واحد. لا، في البداية لا تفرق بين هذه وهذه. هذا هو التشابه في اللغة. أما التشابه في الاصطلاح فهو ما تشابهت ألفاظه الظاهرة مع اختلاف معانيه، بحيث تخفى دلالة معناه لذاته، ويتعذر معرفته إلا بالرجوع لصالح الشرع. فالمتشابه في الاصطلاح المتشابه ما تشابهت ألفاظه الظاهرة، يعني التبس معناه، أو ألفاظه في الظاهر متشابهة مع اختلاف معانيه، مع أننا نعرف أن معنى هذا غير معنى هذا. وإذا اشتبهت الألفاظ واختلفت المعاني نتج عن ذلك خفاء الدلالة على المعنى لذاته، أنه لا يدل على المعنى لذاته، لكن يدل على المعنى بواسطة إرجاعه إلى دليل مفصل آخر. فإذا رجع به إلى أدلة الشرع الأخرى فهم معناه، فهو غير مسلوب المعنى، يعني أنه له معنى يدل عليه، لكن لا يكتفى في هذه لا يكفي هو بذاته، لا يكفي للدلالة على هذا المعنى، فلا بد له من رجوع إلى دليل آخر به يتجلى ويتضح. وللمتشابه نوعان، الأول متشابه في اللفظ، يعني أن معناه والمتشابه له نوعان، أحدهما المتشابه في اللفظ، وهذا لا يعرف معناه أصلا، لا، بمعنى أن هذه الكلمة ليس لها مرادف يصح تفسيرها بها، وهذا لا يوجد في المتشابه الآخر، في الكلمة لها معنى. لو رجعت إلى المعجم لعرفت معناها باللغة، يعرف معناها، لكن المقصود من الجملة هو الذي يلتبس، هذا في المتشابه الآخر. أما الأول فهو متشابه في اللفظ، لا يعرف شرح هذه المفردة. ومثاله على الأرجح فواتح السور، ففواتح السور على القول الراجح لا يعرف معناها، مثل ألف لام ميم، لا يعرف معناها على الصحيح. بعض العلماء يفسرها، لكن الراجح أنها مما استأثر الله بعلمه، الله أعلم بمراده بهذه الكلمة، فهي متشابهة في اللفظ. الثاني المتشابه في المفهوم، وهو ما عرف معناه ظاهرا واستحال معرفة حقيقة المعنى المراد منه. وهذا كآيات الصفات، فآيات الصفات متشابهة فيما يتعلق بكيفيتها، يعني أننا لا نعلم كيفية الاستواء، لكننا نعلم معنى الاستواء كما تقدم عن مالك رحمه الله. نعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفية الاستواء. وهذا التشابه الواقع في آيات الصفات هكذا يفسره في ورد عن السلف أنه لا تفسر هذه النصوص، لا تفسر هذه النصوص. واختلف العلماء في قولهم نمرها كما جاءت بلا تفسير، بلا تفسير نمرها كما جاءت، مروها كما جاءت بلا تفسير. فالمحدثون وأهل الأثر يشرحون قول السلف أمروها كما جاءت بلا تفسير بأن هذا نفي للكيفية، نفي للتكييف، ولا يمنع ذلك أننا نفسر الاستواء ونفسر العلو ونفسر النزول وننفي الكيفية. والأشاعرة وكثير من الأشاعرة يفسرون من لم يؤول منهم فسر معنى قول السلف يمروها كما جاءت بلا تفسير بما يسمى بالتفويض، بما يسمونه التفويض، وهو أن نقول لا نعلم معنى هذه الكلمة، لا نعلم المراد من هذه الكلمة، نؤمن بها ولا نخوض في معناها. فهم فوضوا المعنى والكيفية معا، والمثبتون يفوضون الكيفية فقط، يفوضون الكيفية فقط ويفسرون المعنى. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. المتشابه في المفهوم قلنا أنه منه صفات الله سبحانه وتعالى، بعضها ورد في القرآن كصفة اليد والاستواء والوجه، ومنها ما ورد في السنة الصحيحة كصفة النزول. فهذه الصفات نفهم من كل آية وحديث من آيات الصفات وأحاديث الصفات معنى، لأننا نعلم معنى النزول. ولكن تبقى حقيقة المراد من هذا المعنى تكون خفية لا سبيل إلى الوصول إلى الكيفية. وكون الكيفية خفية متفق عليه بين المثبتين والمفوضين والمؤولين، ولا يخالف فيه إلا المشبهة، لا يخالف في هذا إلا مشبه. أما جماهير العلماء من المثبتين من أهل الحديث والأثر، ومن المفوضين ومن المؤولين، فهؤلاء كلهم متفقون على أن الكيفية لا نعلمها، على أنه لا سبيل إلى الكيفية. لكن اختلفوا هل نثبت هذا المعنى ونفسره وننفي الكيفية، أم نفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أول. وحكم المتشابه أنه يجب التوقف عن تأويله إلا في حدود المعنى الظاهر منه، مع وجوب الإيمان به على وفق مراد الله تعالى منه. المتشابه يجب التوقف عن تأويله، فإن دل دليل على تأويل نص من المتشابه أولناه، وقد نقل عن السلف تأويل بعض الآيات لدليل دلهم على هذا، كما أول بعضهم الساق في الآية يوم يكشف عن ساق بأنه الشدة، ومن أوله فإنما أوله لدليل قام عنده في ذلك على ذلك. وكذلك أول بعضهم ما نقل عن نفس الرحمن، فهذا مؤول عند السلف لدليل دل على ذلك. وما لم يدل الدليل على تأويله من هذه النصوص فإنه يبقى على ظاهره كالاستواء والنزول وغيرهما. هذا ما نقله. وحكم المتشابه أنه يجب التوقف عن تأويله إلا في حدود المعنى الظاهر منه، يعني أنه إذا دل دليل على صرف هذا عن ظاهره فإنه يصرف عنه، إما إجماعا كحديث النفس، أو عند بعض العلماء كما أول بعض الصحابة الساق بالشدة، وهذا إنما أوله لدليل دله على هذا. طيب، ما الحكمة من إنزال المتشابه من القرآن؟ الله أحكم الحاكمين، وأفعاله كلها تدور مع الحكمة. ومن حكمته في إنزال المتشابه أنه أراد أن يختبر الراسخين في العلم، هل سيقفون عند حدود ما علمهم أم أنهم سيحاولون البحث فيما استأثر هو بعلمه. وفعلا هذا الاختبار نجح فيه الراسخون في العلم، وفشل فيه كثير من المبتدعة، ممن لم ممن حاول أن يعلم كيفية المتشابه. فمنهم من شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه وهم المشبهة، ومنهم من عطل صفات الله سبحانه وتعالى، فلم يعاملوا المحكم والمتشابه على ما يليق بهما. ففيه اختبار للراسخين في العلم، هل سيقفون عند حدود ما علمهم أم أنهم سيحاولون البحث فيما استأثر هو بعلمه. فإن وقفوا وسلموا كان هو المطلوب وهو النجاح، فأمنية العلماء البحث ومعرفة الأسرار، يعني أن طبيعة العالم أن يكون أنه يحب البحث والاستطلاع والوقوف على كل الخفايا، لكنه يعلم أن هذا متشابه، استأثر الله بعلمه فيكف نفسه عن التنقيب عنه، ويكون هذا منه تعبد لله سبحانه وتعالى ووقوفا عند حدوده. ومن لم يفعل هذا فليس من الراسخين في العلم، بل هو من الذين يبحثون عن المتشابه. ففيه حكمة، فإنزال المتشابه لله فيه حكمة. أظن أن الوقت قد اقترب، ولعلنا نقف عند هذا. أم فيه بقية؟